يقول الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله تعالى فيما كتبه تحت هذه الترجمة وهي قوله رحمه الله باب ذكر دلائل النبوة مما شاهده الصحابة رضوان الله عليهم من النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مما خصه به مولاه الكريم. وساق المصنف أحاديث تتعلق بظهور بعض المعجزات على يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأكثرها مما كان يتعلق بتكثير الطعام وبنبع الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وكنا قد أوردنا حديث أم سليم، والتي أو الذي رأى فيه أبو طلحة رضي الله عنه ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من حالة الجوع، حيث ربط الحجر في على بطنه صلى الله عليه وسلم، فذهب إلى أم سليم وسألها هل عندها شيء من الطعام، فصنعت للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بشيء من الطعام شيء من الخبز، وأرسلت به مع أنس رضي الله تعالى عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام أبى أن يأكله وحده، وأعاده إلى أم سليم، ثم دعا بمن معه من الصحابة رضوان الله عليهم وذهبوا وطعموا في بيت أم سليم، حيث أكل الجميع وفاض الطعام وأكل أهل البيت وتصدقوا وأهدوا من ذلك الطعام المبارك. وكنا قد وقفنا في الدرس الماضي عند حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه، وهذا الحديث إنما كان في بداية هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، يوم أن هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر، ونزلوا ضيوفا على أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه، فأعد لهم أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه طعاما يكفيهما، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر، إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام طلب من أبي أيوب الأنصاري أن يدعو له عددا من الأنصار على دفعات، دعا طلب منه أن يدعو له 30، ثم طلب منه أن يدعو له 60، ثم طلب منه أن يدعو له 90، فكان مجموع ما دعي على ذلك الطعام الذي أعده أبو أيوب رضي الله تعالى عنه للنبي صلى الله عليه وسلم ولأبي بكر خاصة كفى 180 رجلا من الأنصار، كلهم جاءوا ودخلوا وطعموا وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم، ثم شهد النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله وحده لا شريك له، وأنه صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله، وأخبر وبشر أن من شهد هاتين الشهادتين ومات وهو معتقد هاتين الشهادتين مؤمن بما فيهما فإنه من أهل الجنة إن شاء الله. يقول رحمه الله تعالى: قال حدثنا الفريادي، يعني في كتابه الذي ألفه في دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد عرفنا أن هذا المصطلح، أعني دلائل النبوة، مصطلح اتخذه المحدثون في ذكر معجزاته صلى الله عليه وسلم، وأن غير المحدثين من أهل العلم يسمونها بالمعجزات، والسلف من قبل يسمونها بالآيات. فالآيات والمعجزات ودلائل النبوة أسماء لشيء واحد، لأن فيها خوارق عادات، ولأن فيها علامات تثبت صحة نبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولأنها بمثابة قول الله تعالى للناس: صدقوا عبدي فيما يخبر به عني. يقول رحمه الله: قال حدثنا الفريابي قال حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف قال حدثنا عبد الأعلى عن سعيد الجريري عن أبي الورد عن أبي محمد الحضرمي عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال: صنعت لرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ولأبي بكر رضي الله عنه طعاما قدر ما يكفيهما، فأتيتهما به، يعني الطعام، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: اذهب فادعوا لي 30 من أشراف الأنصار. قال: فشق ذلك علي، لأنه يعرف أن الطعام إنما هو خاص باثنين، ولأنه ما كان عنده من الطعام ما يزيد حتى يفي ذلك العدد الذي اقترحه النبي صلى الله عليه وسلم، وطلب من أبي أيوب أن يدعوهم. فقال: فشق ذلك علي، ما عندي شيء أزيده، يعني من الطعام. قال: فكأني تثاقلت، يعني تباطأ في إجابتي وفي تلبية أمر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لعل النبي ينسى، أو لعل النبي يغير رأيه، يعني يحس بأنه قد وقع في الحرج فيسكت أو يغير رأيه. قال: فقال، يعني النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب وادع لي 30 رجلا من أشراف الأنصار. واشتراط النبي صلى الله عليه وسلم أن يكونوا من أشراف الأنصار هذا أيضا يعني مما يزيد الأمر حرجا، لأن الأشراف يحتاجون يعني إلى طعام يناسبهم، ولم يكن عند أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه ما يكفي. قال: فدعوتهم، أي فلم يكن بد من إجابة أمر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فذهب فدعاهم، دعا 30، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اطعموا، يعني كلوا. قال: فأكلوا حتى صدروا، ومعنى حتى صدروا يعني حتى شبعوا واكتفوا. قال: ثم شهدوا أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولعل هذه الشهادة كانت بسبب ما رأوا، فإن الطعام الذي وضع بين أيديهم طعام يكفي اثنين، لكن الذين أكلوا منه 30 أكلوا 30 أكلوا منه. ولذلك عرفوا أن في هذا معجزة وأن في هذا دلالة على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا شهدوا له بالرسالة. وإلا فإن الأنصار الذين دعاهم أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنهم مسلمون، قد دخلوا في الإسلام وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم، منهم من بايعه في بيعة العقبة الأولى أو الثانية، أو أنهم أسلموا قبل أن يقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، ولذلك كانت شهادتهم له بالرسالة إنما هي يعني إيمانا، إنما هي إيمان بهذه المعجزة، إيمان بتلك المعجزة. قال: ثم شهدوا أنه رسول الله وبايعوه قبل أن يخرجوا يعني من عنده. ثم قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي أيوب: اذهب فادع لي. قال: وأكلوا ثم صدروا ثم شهدوا أنه رسول الله ثم بايعوه قبل أن يخرجوا. ثم قال: اذهب فادع لي 60 من أشراف الأنصار. قال أبو أيوب: فوالله لأنا بال60 أجود مني بال30، لأنا بال60 أجود مني بال30. يعني أنه لما دعا الثلاثين ورآهم أكلوا وصدروا ولم ينقص من الطعام شيء، ثم دعا النبي صلى الله عليه وسلم أبا أيوب أن يدعو بال60، كان مطمئنا، يعني بلغت به الطمأنينة في أن طعام ال60 يكفي أكثر مما كان متوقعا عندما دعا الثلاثين. هذا ما أراده رضي الله عنه بقوله قال: فوالله لأنا بال60 أجود مني بال30. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ترفعوا فكلوا، يعني ادخلوا وكلوا حتى صدروا. قال: ترفعوا فأكلوا حتى صدروا، يعني حتى شبعوا، ثم شهدوا أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني فكان في هذا ظهور للمعجزة أكثر من المرة الأولى، إذ المرة الأولى كان العدد 30 وفي هذه المرة بلغ العدد 60. وبايعوه قبل أن يخرجوا. ثم قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي أيوب للمرة الثالثة: اذهب فادع لي 90 من الأنصار. قال: فلأنا أجود مني بال90 مني بال60 وال30. فدعوتهم فأكلوا حتى صدروا، ثم شهدوا أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبايعوه قبل أن يخرجوا. قال: فأكل من طعامي 180 رجلا كلهم من الأنصار. وهذه كانت معجزة من معجزاته صلى الله عليه وسلم، خص بها الأنصار، وهي من الدلالة أو الأدلة على هذه المنقبة للأنصار رضي الله تعالى عنهم، حيث إنه شملتهم رحمة الله وعنايته، وجرت فيهم هذه الآية التي اختصوا بها دون غيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وأما المبايعة الأخيرة هذه فإنها لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أخذ منهم البيعة على أن ينصروه يوم أن كان بايعهم في مكة، في يوم أن بايعهم عند العقبة على أنه إن هاجر إليهم ينصروه كما ينصروا أبناءهم ونساءهم وذراريهم. وقوله فبايعوه يعني جددوا له البيعة التي، لأنهم رأوا مما يؤكد ومما يصدق أنه مرسل من عند الله جل وعلا. إذ الآية التي جرت على يدي النبي صلى الله عليه وسلم بحضورهم وشهودهم كانت زيادة في التأكيد على الإيمان به صلى الله عليه وسلم وعلى مبايعته عليه الصلاة والسلام. ثم قال رحمه الله: قال وحدثنا الفريابي قال قال حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري. وهذا الحديث الذي أورده المصنف فيه دلالة على أن من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم تكثير الطعام، وأن هذه المعجزة تكررت أكثر من مرة، وأن هذه المعجزات التي تجري على أيدي الرسل تجري يعني بحضور وباستعداد من النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهي تختلف في حقيقتها عن الكرامة التي تجري على يد غير الرسل، لأن الكرامات في غالب الأحيان تجري على أيدي غير الأنبياء بدون أن يقصدها الولي، تجري على يدي الولي عفوا دون أن يقصدها. أما المعجزات فكانت تجري على أيدي الرسل عن قصد وعن علم وعن دراية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أمر أبا أيوب الأنصاري بأن يدعو له هذه المجموعات 30 و60 و90 يعني كان على علم وطمأنينة وإيمان بأن الله سبحانه وتعالى يضع البركة في الطعام ليكفي هذا العدد من الآكلين. قال وحدثنا الفريابي قال قال حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال قال حدثنا يزيد بن هارون قال قال حدثنا سليمان التيمي عن أبي العلاء عن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أتي بقصعة فيها لحم قال فتعاقبوها من غدوة إلى الظهر، أي فتعاقبها الناس أي تتابعوا على الأكل منها من الصباح إلى وقت الظهر، والناس يريدون على هذه القصعة يأكلون ويشبعون ويصدرون عنها وهي كما هي لم ينتهي ما فيها، بل إن كل فريق يأتي ويأكل ويجد من لحم القصعة ما يشبع منه. قال من غدوة إلى الظهر يقوم قوم ويقعد آخرون. قال فقيل لسمرة يعني ابن جندب رضي الله عنه: هل كانت تمد، يعني هل كان أحد يزيد اللحم في القصعة؟ قال فمن أي شيء تعجب، ما كانت تمد إلا من ها هنا، وأشار إلى السماء، يعني كان المدد ينزل في هذه القصعة من السماء، يعني من عند الله سبحانه وتعالى، أي طعام بارك الله تعالى فيه، ولذلك أخذ الناس يأكلون منه من الصباح إلى وقت صلاة الظهر. وهذه القصعة لما أتي بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم أجر الله فيها هذه المعجزة، فكانت إحدى معجزاته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال وحدثنا أبو محمد جعفر بن أحمد بن عاصم الدمشقي قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي عن المطلب بن عبد الله بن حنطب المخزومي عن عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري عن أبيه قال كنا، وعبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري عن أبيه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في غزوة، فأصابت الناس مخمصة، يعني أصابهم جوع، لأن كثيرا منهم نفد ما عنده من الطعام، فاستأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في نحر بعض ظهورهم، يعني في أن يذبحوا بعض ما يركبون من الإبل، أن يذبحوا بعض الإبل التي يركبونها ليطبخوا ها وليأكلوا منها ليزيلوا هذه المخمصة التي وقعت بينهم. وقالوا يبلغنا الله عز وجل به، يعني بأكل هذا الطعام وبأكل لحوم الظهر الذي كانوا يركبون، يعني يصلون به إلى هدفهم وغايتهم. فقال عمر رضي الله تعالى عنه كيف بنا إذا لقينا عدونا رجالا، يعني كيف نصنع إذا أكلنا لحوم هذه الظهور، ما الذي يحدث؟ معناه أننا سنضعف وسنلقى عدونا رجالا، أي ماشين على الأرجل، وقد يكون العدو راكبا، وركوب العدو وسير الصحابة رضوان الله عليهم رجلين، يعني قد يغير من وضع الغني من وضع الغزوة، وقد يكون في ذلك إحساس بضعف المسلمين، وهم يريدون أن يظهروا قوتهم للكفار. لذلك عمر رضي الله تعالى عنه لم يرتضي هذه الفكرة وهذه المشورة التي أشار بها بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في أنهم يستعينوا على دفع المخمصة بذبح بعض الظهر، ولهذا أشار على النبي صلى الله عليه وسلم برأي آخر، قال كيف بنا إذا لقينا عدونا رجالا، ولكن إن رأيت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تدعو الناس ببقية أزوادهم، يعني أن تطلب من الناس أن يأتوا بما فضل عندهم من طعام وبما في أيديهم من زاد، ثم يجمع، ثم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن يبارك في ذلك الطعام، ثم يأكل الناس حتى يصدروا عن ذلك الطعام ويتزودوا من ذلك الطعام، بمعنى أنه يسأل الله تعالى أن يبارك لهم في ذلك الطعام. قال ولكن إن رأيت يا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن تدعو الناس ببقية أزواجهم جمع زاد، فتجمعها ثم تدعو فيها، أي تسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيها، تدعو الله تدعو فيها بالبركة، فإن الله عز وجل سيبلغنا بدعوتك أو يبارك لنا في دعوتك. وهذا مما كان الصحابة رضوان الله عليهم يعني يحرصون على فعله، ويتوسلون بالنبي صلى الله عليه وسلم يعني بدعائه، يلتمسون بدعائه صلى الله عليه وسلم البركة. قال سيبلغنا بدعوتك ويبارك لنا في دعوتك. قال فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ببقية أزواجهم، أي أن يأتوا بما عندهم مما بقي من الطعام، فجاءوا به. يجيء الرجل بالحثية من الطعام، يعني بملء الكف أو بملء الكفين من الطعام وفوق ذلك، يعني بقدر ما عنده. قال فكان أعلاهم يعني أكثرهم الذي جاءنا يعني جاء للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بما عنده من الطعام ومقداره صاع، والصاع من التمر يعني مكيال معروف، والصاع يقدره الفقهاء ب ملء الكفين 4 مرات، ملء الكفين 4 مرات يعني 4 حفنات تساوي صاعا، وهذا أكثر من كان عنده من الطعام يعني. وأما البقية فما عندهم شيء يسير. قال فكان أعلاهم الذي جانا بالصاع من التمر. قال فجمعه يعني فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يجمعوه على نطع، والنطع المراد به الجلد، جلد البقر أو جلد الماعز أو جلد الناقة، إذا دبغ يستخدم فراشا ويستخدم وعاء تجمع فيه الأطعمة. قال فجمعه على نطع، ثم دعا الناس بأوعيتهم، هكذا جاء في هذه الرواية، وسيمر في رواية أخرى أنه أمر الناس أن يأكلوا، فأكلوا كلهم حتى شبعوا، ثم أمرهم بأن يملأوا ما عندهم من الأوعية وما عندهم من المزادات ومن الأخراج، كل يملأ ما عنده من أوعية الطعام، وملأوا أوعيتهم كلها وبقي شيء من ذلك الطعام. قال ثم دعا الناس بأوعيتهم، فما بقي في الجيش وعاء إلا ملؤوه وبقي مثله، يعني بقي من الطعام مثل ذلك الذي جمعوه. قال فضحك رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهذه الضحكة ضحكة شكر لله جل وعلا، وفرح بنعمة الله تعالى عليه، حتى بدت نواجذه يعني أطراف أضراسه صلى الله عليه وسلم، لأن الناجز من الأضراس ما كان في آخر الفم. وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أني رسول الله، وإنما قال ذلك اعترافا وشكرا لله جل وعلا على أن من عليه وأكرمه وأيده بهذه المعجزة. وأشهد عند الله عز وجل لا يلقى الله عز وجل عبد مؤمن بهما، أي بالشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، إلا حجبتاه عن النار يوم القيامة، يعني إلا كانت هذه الشهادتين حاجزا ومانعا وساترا له من النار، لأن الله تعالى قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فمن مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله مات على الإسلام، وأنه يستوجب بهذه الشهادتين الجنة بفضل من الله سبحانه وتعالى، حيث ألهمه ووهبه أن يشهد بهما. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا وأن يوفقنا لأن نشهد بهما لنلقى الله سبحانه وتعالى، وتكون لنا حاجزا وسترا من النار. قال رحمه الله: قال وحدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد، يحيى بن محمد بن صاعد يعني في كتابه دلائل النبوة. قال رحمه الله: قال حدثنا أبو هشام الرفاعي قال قال حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن أبي صالح يعني السمان ذكوان مولى أبي هريرة رضي الله عنه، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الجوع، أي ما أصابنا من الجوع، فقال: اجمعوا أزوادكم، يعني ما عندكم من أطعمة. قال: فجعل الرجل يأتي بالحفنة من التمر، والحفنة من السويق، والحفنة هي ملء الكف أو ملء الكفين من الطعام، فقال: اجمعوا أزوادكم. فجعل الرجل يأتي بالحفنة من التمر والحفنة من السويق، وطرحوا الأنطاع والعباء، يعني ما عندهم من جلود وما عندهم من أقمشة، طرحوها في الأرض ليضعوا عليها هذه الأطعمة، أو قال الأكسية، يعني ما عندهم من كساء، والكساء هو الثوب الذي يلتف به الإنسان فوق القميص والإزار. قال: فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده عليها، يعني على هذه الأزواد، على هذه الأزواد الموجودة، على هذا الطعام الموجود على الأنطاع والعباء والأكسية. قال: ثم قال: كلوا. قال: فأكلنا حتى شبعنا، وأخذنا في مزاودنا. ثم قال، يعني بعد أن رآهم أخذوا وأكلوا وشبعوا، وكما جاء في الرواية الأولى والطعام لا يزال باقيا، قال صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، من جاء بهما غير شاك فيهما دخل الجنة. وهو يعني هذا الحديث مثل الرواية السابقة، وتعد يعني إما رواية أخرى أو شاهد للرواية السابقة، وهنا نلاحظ مسألة. هذا الحديث كما أشار المحقق جزاه الله خيرا إلى أن الحديث أخرجه الإمام مسلم في كتاب الإيمان، وأشار إلى أن غيره أخرجه، ومن هؤلاء ابن حبان في صحيحه، لكنه جزاه الله خيرا عندما أشار إلى الحديث قال إسناده حسن، وهذا مما يلاحظ على صاحب الكتاب، لأن الحديث إذا كان الإمام مسلم أخرجه فهو في الصحيح، لكن المؤلف أو المحقق جزاه الله خير كثيرا ما يحكم على الأحاديث من حيث أسانيدها، فقد يكون بعض الرواة يعني لم يوثقه الجميع، وبعض أهل العلم حكم بأنه دون الثقة بأن يكون من أهل العلم، يكون صدوقا، يكون لا بأس به، أو أنه أثر عليه بعض الخطأ فيحكم على حديثه بأنه حسن. والمحقق سار على هذا المنهج، لكن الذي عليه أهل العلم أن الحديث ما دام أخرجه الإمام البخاري أو الإمام مسلم فهو حديث صحيح، لأنه البخاري ومسلم إذا حكم على حديث وأخرجاه في كتابيهما فهو صحيح. وقد عرفنا فيما مضى أن الإمام مسلم رحمه الله كثيرا ما يورد في صدر الباب أقوى ما جاء من الأحاديث، ثم يتبعها بعد ذلك بروايات يسميها العلماء بالمتابعات وبالشواهد، وهذه المتابعات قد يكون فيها بعض الرواة تكلم في ضبطه، لكنه عندما تابعه الثقات وأخرجوا الحديث الذي رواه ولم يخالف في روايته فهو دليل على أنه قد ضبط هذه الرواية، فضبطه لهذه الرواية يصيرها صحيحة، ويكون الحديث صحيحا لغيره، لكنه لا ينبغي أن يوصف بدون الصحة. فوصف المحقق له بأنه حسن إنما قصد به الإسناد المعين، وأهل العلم عندما يحكمون على حديث إنما يحكمون عليه بمجموع طرقه لا بأفراد تلك الطرق. فهذه ملاحظة سبق أن مرت بنا ولاحظناها، وأحببت أن أنبه إلى مثل هذا الصنيع، حيث إن المؤلف أو المحقق جزاه الله خيرا كثيرا ما يورد مثل هذه المواقف، حيث ينص على أن الحديث أخرجه البخاري أو أخرجه مسلم، ومع ذلك يسمه بالحسن. ثم قال رحمه الله: قال وحدثنا ابن صاعد، قال وحدثنا ابن صاعد قال حدثنا عبد الجبار بن العلاء قال حدثني يحيى بن سليم قال أخبرني عبد الله بن خثيم قال سمعت أبا الطفيل يقول: سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول: لما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة ومر يعني هذا جزء من اسم لموضع، هذا الموضع يسمى بمر الظهران، مر الظهران، وهو موضع بين مكة والمدينة، وهو إلى مكة أقرب، ولعله في المنطقة المعروفة اليوم بمنطقة الجموم أو قريبا نحوها، مر الظهران. وهذا الحديث وقع في السنة السابعة من الهجرة، لما صالح النبي صلى الله عليه وسلم أهل مكة صلح الحديبية، وكان في السنة السادسة من الهجرة، على أن يرجعوا وأنه يؤذن لهم أن يعتمروا في السنة السابعة بعد عام، وأنهم يدخلوا مكة ويبقوا فيها 3 أيام، وأنهم يدخلون معهم أسلحتهم في القرب أو في القرب، يعني في بيوتها. لما وصل الصحابة رضوان الله عليهم إلى ذلك الموضع أحسوا بشيء من المخمصة والجوع، وتوقعوا أن أهل مكة سيستهزئون بهم بسبب ضعفهم، لذلك طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأذن لهم في أن يذبحوا بعض ظهرهم، يعني بعض ما معهم من الدواب، ليأكلوا منها وليتزودوا وليستعدوا بحيث يدخلوا مكة في صورة تظهر قوتهم وتظهر بأسهم حتى لا يستخف بهم أهل مكة. لكن وقعت هذه المعجزة التي سيذكرها في الحديث، وهو تكثير الطعام، حيث أكلوا وشبعوا واستعدوا لأهل مكة. وكان هذا الذي جرى في نفوس أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد جرى في نفوس أهل مكة. لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة يريد الطواف، طواف عمرة القضية، خرج أهل مكة منها كرها أن يلتقوا بالمسلمين، وصعدوا على جبل أبي قبيس أو نحوها من الجبال، وقد هم بعضهم من سفهائهم أن يغيروا على المسلمين، مبررين ذلك بأن المسلمين ضعفاء وبأنهم يمكن للمسلمين لقريش أن تباغتهم فتنال منهم. وألهم الله نبيه صلى الله عليه وسلم وأوحى إليه بما يحيكه الكفار في نفوسهم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يطبعوا وأن يرملوا الأشواط 3، وطلب منهم أن يروا الكفار من أنفسهم ما يخيب ما وقع في نفوسهم من الظن السيء بالمسلمين. فلما رأى الكفار المسلمين وقد اطبعوا ورأوهم يرملون، يعني يجرون ويتقافزون في طوافهم، كذب بعضهم بعضا وقالوا والله ما وهنتهم حمى يثرب، يعني ما أضعفتهم حمى يثرب، وإن الواحد منهم يعني يجري ويقفز كأنه كذا وكذا. وألقى الله في نفوسهم المهابة فرجعوا عما كانوا يفكرون فيه ويكيدون فيه للمسلمين من أنهم يعني يغيروا عليهم. ورد الله بهذا وبهذه المعجزة التي أجراها الله على يد نبيه صلى الله عليه وسلم من تكثير الطعام ومن أكل الصحابة رضوان الله عليهم لذلك الطعام وصدورهم عنه ما رد كيد الكفار. قال رحمه الله: قال لما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم مر يعني مر الظهران في صلح قريش بلغه أن قريشا تقول: ما يتتابع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم هزلا وضعفا. يقول هكذا جاءت الرواية: ما يتتابع. وفي المسند يعني في مسند الإمام أحمد جاءت الرواية: ما يتباعثون، يعني يمشي بعضهم وراء بعض والمعنى واحد. فقالوا: يا رسول الله، لو أنحرتنا من ظهرنا، يعني لو أذنت لنا أن ننحر من بعض الإبل التي معنا فأكلنا من لحومها وشحومها، أصبحنا غدا إذا غدونا على القوم وبنا جمام. ومعنى جمام يعني استجمام، راحة وشبع وري. فقال: لا، يعني فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم: لا، يعني أبقوا بعض ظهوركم، ولكن أتوني بفضل أزوادكم، يعني جيئوا بما عندكم من طعام زائد. فبسطوا أنطاعا أي جلودا، فصبوا عليها ما فضل من أزوادهم. قال: فدعا لهم فيها بالبركة فأكلوا حتى تضلعوا شبعا أو تضلعوا شبعا، يعني حتى امتلأت بطونهم، ثم كفتوا ما فضل من فضول أزوادهم في جربهم، يعني ملأوا بها جربهم، والجرب جمع جراب، يعني ما عندهم من أمتعة. وهذا أيضا فيه إثبات هذه المعجزة وهذا الدليل من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. ونلاحظ هنا أن الروايات تعددت، وهذا ليس بملاحظ وليس بمستغرب، أن معجزة إكثار الطعام تكررت لمناسبات متعددة. مرة كانت في غزوة من الغزوات، ومرة كانت في عام القضاء وهي في السنة السابعة من الهجرة، وفي غيرها من المواطن، إذ المواقف تستلزم ذلك. والله سبحانه وتعالى يمد نبيه صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يسأل ربه أن يبارك لهم في الطعام فيقع لهم ذلك. ثم قال رحمه الله: قال: وحدثنا أبو أحمد هارون، نعم، قال رحمه الله: حدثنا أبو أحمد أو أبو أحمد هارون بن يوسف قال حدثنا ابن أبي عمر العدني، يعني صاحب المسند، قال حدثنا محمد بن فضيل عن عبد الواحد بن أيمن عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: لما حفر رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الخندق، يعني عام غزوة الخندق، وكانت في السنة الثالثة من الهجرة أو في السنة الرابعة من الهجرة، كانت في السنة الرابعة من الهجرة، لما حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم الخندق وأصاب المسلمين جهد وجوع شديد حتى ربط رسول الله صلى الله عليه وسلم على بطنه صخرة من الجوع، وفي بعض الروايات أنه ربط على بطنه صخرتين. قال جابر رضي الله تعالى عنه، يعني لما اطلع على ما رآه ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فانطلقت إلى أهلي فذبحت عناقا، والعناق العنز الصغير أو العنز يعني قريبة الولادة، العناق عناقا كانت عندي، وقلت لأهلي: أعندكم دقيق؟ قالوا: عندنا أمداد من دقيق شعير. أمداد جمع مد، والمد هو الحفنة، ملء الكفين. قال: فأمرتهم فخبزوه وصنعوا طعامهم، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقلت: يا رسول الله، إني صنعت لك ولنفر من أصحابك طعاما، يعني أن الطعام قليل ولا يكفي الجيش، وإنما هو لعدد يسير. فقال صلى الله عليه وسلم: انطلق فهيئ طعامك حتى آتيك. وفي بعض الروايات أنه أمره أن لا أنه إذا عجنوا العجين لا يخبزوه وينتظروا، ولا ينزلوا القدرة أو البرمة من النار ويبقوها حتى يأتيهم. ثم جاء صلى الله عليه وسلم، وأنه سأل الله تعالى ودعاه أن يبارك في ذلك الطعام، وأنه صلى الله عليه وسلم بصق في العجين ثم أمرهم أن يعجنوا وأن يخبزوا. ثم أمر الجيش، وكانوا أكثر من 1000 أو 1500 الذين كانوا يحفرون الخندق ويستعدون لمواجهة القريش ومن معها من الأحزاب. فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرهم أن جابر بن عبد الله دعاهم للطعام، وأمرهم أن يأتوا 10 10، وأنه يدخل 10 فيأكلون من اللحم ومن الخبز، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يباشر ذلك، يعني كلما دخل 10 هيأ لهم ما يكفيهم فيأكلون ثم يخرجون، ولا يزال القدر كما هو والبرمة كما هي والعجين كما هو يخبزون، وكلما فعلوا ازداد حتى أكل الجيش عن بكرة أبيه وزاد عندهم شيء من الطعام. قال: انطلق فهيئ طعامك حتى آتيك. قال: ففعلت. قال: ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم والجيش جميعا. قال: فقلت: يا رسول الله، إنما هي عناق، يعني جفرة صغيرة، إنما هي عناق صنعتها وشيء من دقيق شعير لك ولنفر من أصحابك. قال: فدعا بالقصعة وقال: إيدم فيها، يعني ضع فيها شيء من الإدام. قال: ففعلت. ثم ذكر عليه اسم الله عز وجل، نعم، وقال: أيدم، أيدم همزة قطع. قال: فدعا بالقصعة وقال: أيدم أيدم فيها، يعني ضع فيها الإدام، أيدم فيها. قال: ففعلت. ثم ذكر عليه اسم الله عز وجل ودعا بالبركة، ثم قال: أدخل علي 10. ففعلت حتى إذا طعموا وشبعوا ثم خرجوا قال أدخل عليه 10 آخرين، ففعلته حتى إذا شبعوا أدخلت 10 آخرين حتى شبع الجيش جميعا، وإن الطعام نحو مما كان. كل هذا يعني من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم، حيث أجر الله سبحانه وتعالى على يديه هذه الخوارق من العادات. ثم قال رحمه الله: قال وحدثنا البغوي عبد الله بن محمد بن عبد العزيز قال قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال قال حدثنا جعفر بن سليمان قال قال حدثنا الجعد أبو عثمان عن أنس بن مالك عن جابر بن عن أنس بن مالك عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهم قال شكى الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العطش، قال فدعا بعس، قال والعس القدح الكبير، ودعا بعس ودعا بماء فصبه فيه، ثم وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده في العس، ثم قال استقوا، قال فرأيت العيون تنبع من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا إنما كان في بعض أسفاره صلى الله عليه وسلم، حيث تكرر نبع الماء من بين يدي أصابعه صلى الله عليه وسلم في أكثر من موضع، فكان ذلك إبان صلح الحديبية، لكنه كان بأن أعطى النبي صلى الله عليه وسلم سهما من كنانته، وأنه ألقي في بئر الحديبية ففاضت، وكان ذلك في غزوة تبوك، حيث احتاجوا إلى الماء، فخرج علي رضي الله عنه والمقداد بن الأسود رضي الله تعالى عنه يبحثون عن الماء، وبينما هم كذلك وإذا بامرأة بين مزادتين، امرأة مشركة بين مزادتين فيهما ماء، فسألها عن الماء فقالت عهدي بالماء مثل هذه الساعة البارحة، يعني أنها تحمل الماء بمسافة 24 ساعة.